بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. قربنا من الختام وقربنا نوصل لنهايه مشوارنا، والنهارده ختام الـ30 مبدا. بكره وبعده هيكون يعني عمليه تجميعيه نراجع كل اللي قلناه قبل كده، لكن النهارده اخر مبدئين في الـ30 مبدا. فاكرين من ساعه ما ابتدينا 30 مبدا؟ 7 مع الله، 7 مع الناس، 7 مع النفس، 7 مع الحياه. والنهاردة آخر مبدئين نظرة كلية للـ30 على بعضهم. الحقيقة النهاردة بنتكلم على حاجة هي اسمها صعب، بس لما نشرحها هتلاقوها إن شاء الله أنها سهلة. يعني حاجة اسمها النموذج المعرفي. إيه النموذج المعرفي؟ النموذج المعرفي ده زي النظارة اللي بتشوف بيها الحياة، يعني نظارة تنظر بيها إلى الحياة، تشوف بيها الدنيا. كل أمة، كل حضارة من الحضارات عندها نموذج معرفي. يعني ايه نموذج معرفي؟ مجموعة أسئلة، مجموعة الأسئلة دي وإجابات بتاعتها هي دي نظرتهم للحياة. احنا عندنا نموذج معرفي كمسلمين، والغرب عنده نموذج معرفي، طريقة النظرة للحياة، فلسفة الحياة. 5-6 أسئلة، يعني مش موضوع صعب. يعني كلمة النموذج المعرفي بس شكلها صعب، يعني طريقة النظرة للحياة. الحضارة الصينية عندها نموذج معرفي، اليابانيين عندهم، الهند عندها، كل دي حضارات كبيرة الغرب عنده، وإحنا مسلمين عندنا. بس إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عارفينهم كده بالويم، بس مش واضحين قوي قدامنا. إنما الغرب، الغرب حافظهم، أفلام الكرتون من وهم أطفال في المدرسة حافظينهم. إيه بقى هو إيه النموذج المعرفي ده؟ النموذج المعرفي ده مجموعة أسئلة. إحنا جينا منين؟ خلقنا ليه؟ هنروح فين بعد الموت؟ دي مجموعة أسئلة. الحياة إيه؟ تنافس ولا صراع؟ ولا حب وسلام؟ أنت عايز تقول الأسئلة الكبيرة. أيوة. الحياة إيه؟ فلوس وقوة، يعني مادة، ولا مادة وروح؟ طبعاً إحنا جوانا في ناس بتسمعني دلوقتي وتقول لي بس أنت طبعاً عارف الحاجات دي، بس في الغرب، في الغرب في الكرتون، في الغرب في الحياة، في الغرب في المدرسة، احنا عارفينهم بس مش عايشين بيهم. تخيل واحد لابس نظارة مغربشة زي حالاتي كده، فمش شايف كويس. واحد تاني نظره سليم 100%، مش محتاج نظارة، الدنيا واضحة تماما تماما قدامه، كل حاجة باينة. ده النموذج المعرفي. طيب النموذج المعرفي ده احنا لازم، يعني المبدأ بتاع النهاردة لازم يبقى واضح قدام ولادنا. الأسئلة دي، أنا جيت منين؟ اتخلقت ليه؟ أنا رايح فين؟ الحياة صراع وصدام، ولا الحياة تنافس مع تراحم؟ الدنيا دي مادة بس، ازاي تعمل فلوس وتمتلك القوة، ولا مادة وروح؟ الغرب الإجابات دي كلها عنده واضحة، نتفق أو نختلف عليها ده موضوع تاني، بس الإجابات واضحة جدا. جينا منين؟ ما يهمنيش السؤال ده، ما عنديش دليل علمي عليه، لأن كل حاجة بالمادة. طيب اتخلقنا ليه؟ عشان ننجح، نعمل فلوس، نستمتع، نقود الأرض، نعمل الخير في جانب إنساني. طبعا رايحين فين ما نعرفش، ما عندناش دليل يقول لنا رايحين فين. الحياة مادة ولا روح؟ الحياة أساسا مادة. الحياة صراع ولا سلام وتنافس؟ الحياة صراع، وما فيش مانع يبقى عندي إنسانية. الغرب، الغرب عنده نموذج المعرفي ومتوافق معاه، عشان كده بينجح حتى لو في حاجات غلط، بس متوافق معاه، الأجيال طلعة ماشية مع الكلام ده. طب وإحنا؟ إحنا عندنا نموذج معرفي رائع، بس إحنا ملخبطين شوية من هنا على شوية من هنا، مصدقين في حاجات ومش مصدقين في حاجات، حاجات آخر لخبطة. طب وإيه أهم سؤال عندنا؟ من أين جئنا؟ لماذا خلقنا؟ أين نذهب؟ الإسلام بيرد على السؤال دون بإجابة بسيطة قوي: خلقنا الله لنعمر الأرض ونصلحها ونزود الخير فيها، لينا عشان احنا كمان ننبسط، وللناس، فإن فعلنا دخلنا الجنة في الآخرة. يعني الغرب في السؤال ده عنده حتتين مش عارفهم: من أين جئنا وأين نذهب، مبهم، علامة استفهام. أكيد علامة الاستفهام أصعب من يبقى عندك إجابة. احنا يا جماعة، احنا النظارة بتاعتنا مش مغربش، احنا النظارة بتاعتنا واضحة قوي، رؤية واضحة جدا. خلقني الله لأصلح وأعمر في الأرض وأبنيها وأنجح فيها، لأسعد، أيوة أنا، وأسعد الناس لأدخل الجنة. خلصنا. خلص النموذج المعرفي الواضح بتاع المسلمين. يبقى بناء عليه الحياة عندنا ايه؟ الحياة مادة، ايوه عايزين نمتلك المال والقوة، بس كمان روح. طب ويبقى الحياة ايه؟ لا، الحياة مش صراع، لان ربنا خلقنا وحيدخلنا الجنة. الحياة تنافس مع تراحم وسلام. طب المشكلة فين؟ المشكلة احنا ما خدناهوش في المدرسة، والمشكلة ان ولادنا بنتفرج على كرتون لطيف وكل حاجة، يعني كلنا بنشوفه، ولادنا بيشوفوا الكرتون وكل حاجة، بس الكرتون ده بيتكلم على ثقافة تانية، بيتكلم على نموذج معرفي تاني. وبعدين الولد والبنت عايزين بدل الجواز يعيشوا شكل صحوبية لبوي فريند وجيرل فريند في نموذج معرفي تاني، بس بعد كده هي في الآخر بنت شرقية، بنت عايزة في الآخر تتجوز وتخلي. بس ما انت ياتخدي النموذج المعرفي ده على بعضه، ياتخدي ده على بعضه، ما هو ما ينفعش اللخبطة. احنا ملخبطين ليه؟ طب يبقى ايه مبدأ النهاردة؟ ربي ولادك على شوية الكلام اللي انا قلته ده، بس كده. ربي، ما أصل الكبار خلاص، إنما تعالوا نتكلم على سن الشباب والأطفال. حبيبي أنت إيه النظارة اللي أنت شايف بيها الحياة؟ خلقني الله علشان أعمر وصلح في الأرض وابنيها ونجحها عشان أسعد وأسعد الناس فادخل الجنة. إذن الحياة مادة وروح، الاثنين مع بعض مش واحدة بس. ذو القرنين، فاكرين؟ ربنا سماه ذو القرنين عشان ذو القرنين ده رمز، امتلك القوة والمادة، عمل اختراع ذو القرنين، عرف يفصل الحديد عن النحاس، قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، عمل اختراع مادي قوة. وفي نفس الوقت قال أما من آمن فإيه فسنقول له من أمرنا يسرا، وأما وهكذا. يبقى فيه بعد مادي وفيه بعد روحي. ممكن تربي ولادك على كده ويتسقوا مع كده، هيجوا بقى يتفرجوا على السينما، هيجوا يتفرجوا على الكرتون، هيجوا يروحوا المدرسة، مش هيلاقوا الكلام ده. هتبذل مجهود أكتر بقى عشان تثبته، هتدي وقت أكتر كأب وكأم. يعني الحلقة دلوقتي بكلم الأباء والأمهات في المبدأ ده، quality time، هتحكي لهم قصص، هتستفيد من البرنامج ده كله وتختار منه حتت وتحكيها، هتحكي عن الخير، هتحكي، هتبذل مجهود علشان يطلع جيل جديد فاهم يعني ايه افتكر النظارة. نموذج معرفي، الرؤية، النظارة اللي بنشوف بيها الحياة. اوعى تكون نظارة ولادك مغربشة، لازم تكون نقية. فهمنا؟ ده مبدأ الاولاني. هنكمل بعد الفاصل مع المبدأ التاني اللي قريب منه للنظرة. احنا كده لمينا كل المبادئ اللي فاتوا في المبدأ ده، كمل مع بعض مع مبدأ تاني، آخر مبدأ، المبدأ رقم 30، بعد الفاصل إن شاء الله. آخر مبدأين كمل بيهم المبادئ الـ30 اللي ابتدينا معاكم فيهم في رمضان، والمبدأ اللي فات حفظ ولادك النموذج المعرفي بتاع ديننا وبتاع حضارتنا وثقافتنا، وقلنا لكم إيه بقى تحفظهم إيه، ارجع للفصل اللي فات. لكن المبدأ الأخير اللي هنختم بيه الـ30 مبدأ دول، خلقنا ليه؟ اتخلقنا عشان احنا مسؤولين نعمر الأرض، ولازم تحسها. سورة البقرة الآية 30، تاني صفحة في كتاب الله، الكلمة الأخيرة من السماء إلى الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ مسؤول عن الأرض. حضرتك مسؤول عن الأرض طبعا في مجال قدراتك، بس لازم تبقى فاهم كده. حضرتك اتخلقت تعمر الأرض اللي ربنا كلفك بالمسؤولية دي عشان تخش الجنة. هو تكليف وتشريف. تشريف لأنه اختارك من وسط الكائنات كلها. أنت ثمرة الكون، أنت اختصار الكون. ربنا يحب يخلق الأشياء ويختصرها. يختصر القرآن في الفتحة، يختصر النخلة في التمرة، ويختصر الكون فينا وإنت. ده احنا غاليين عنده قوي، بس أنت مش واخد بالك. بس كمان تشريف وتكليف. تكليف ليه؟ انزل صلح لي كوني، انزل صلح أرضي، أدخلك الجنة. صلح الأرض، أنت مسؤول أنك تعمرها. أنت فاكر أنك كده عايش كده؟ يا جماعة ملايين يتولد عشان يدخل المدرسة، عشان يتخرج، عشان يتجوز ويخلف، يحاول يعمل فلوس يموت. ايه ده؟ طب وفين الهدف؟ يعني قاعدين عايشين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ عمرك فكرت في الآية دي؟ عارف السدى يعني إيه؟ سدى في اللغة العربية يقول لك إبل إبل سدى. يعني إيه إبل سدى؟ الجمل ده ملوش صاحب، عجز، فصاحبه سابه سدى في الصحراء، روح ملوش قيمة. أيحسب الإنسان؟ شوف الآية كده توجعك إزاي؟ أنت ترضى تبقى كده؟ أنت عايز سدى؟ ملكش قيمة؟ فماشي كده في الحياة بلا قيمة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ طب ما الإيه؟ أنت خليفة، أنت مسؤول عن الأرض، عيش المعنى ده. المعنى ده حلو قوي، ده يديك قوة ذاتية، يعني عمرك ما يجيلك إحباط أو يأس. ليه؟ وأنا مالي وأنا شغال عند حد؟ أنا شغال عند ربنا، أنا بصلح له في أرضه. اتزرعت ولا ما اتزرعتش، أنا في الآخر شغلتي إن أنا بشتغل عند ربنا في مجالي. محدش يفهم كلامي غلط، مش مسؤول عن إصلاح الكون بقى هتشتغل سوبرمان، لا لا لا لا. أنت إيه؟ أنت دكتور، أنت مخرج، أنت مهندس، أنت داعية، أنت مصلح، أنت مؤلف، أنت سيناريست، أنت كل واحد في مجاله، كل واحد بس صلح في مجالك، وصلح بأنك بتقول رسالة حلوة وبتصلح اللي حواليك وفي عمارتك وفي جيرانك. أنت مسؤول عن الكون، إني جاعل في الأرض خليفة. مش ملاحظين حاجة؟ ما قال لهمش إني جاعل في الأرض آدم، سماه بوظيفته، أهم من اسمك وظيفتك. تخيلوا عند ربنا الموضوع مهم قد إيه. وبعدين حاجة تانية، مش ملاحظين إن هو ما قالش وإذ قال ربك للملائكة مثلا إني خالق آدم، وبعد كده لما نزل للأرض أم قايل لهم وإني جاعله خليفة؟ لا لا لا لا، ده من يوم ما خلقه، من يوم ما خلقه سماه خليفة. عايز يقولك إيه؟ ما خلقت إلا لها. شوف المعنى، ما هو لو خلقه الأول وبعد كده لما نزله الأرض قال له صلح فيها، آه ماشي، لا لا لا لا، ده خلقه مع وظيفته وسماه بوظيفته. حضرتك مسؤول عن الأرض، حضرتك ست بيت، أنت عندك 18 سنة، والله العظيم أنت مسؤول عن الأرض في وسط صحباتك وفي كليتك، تتعلمي وتفهمي عشان الأرض تبقى أحسن. مش هتغش، تغش ليه؟ ما هو أنت تغش بس أصل هو مش القضية أنك تاخد شهادة، القضية شوفوا النموذج المعرفي كله بقى هيشتغل إزاي. أنا مش محتاجة غش، أنا أصلا عايز أصلح، أنا دي قضيتي، أو عايز أعمل فلوس، لا وعايز أعمل فلوس كويسة بس برضو عشان أصلح. وإذ قال ربك للملائكة، مش معنى للملائكة، بطاقة تعرفك عند الملائكة مش جنسيتك. الملائكة ملهاش دعوة أنت صيني ولا مصري ولا سعودي ولا فرنسي، بطاقة التعارف بتاعتك عند الملائكة مسؤول عن الأرض، حاجة كبيرة قوي. إن عرضنا الأمانة، الأمانة اللي هي مسؤولية الأرض، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، مش قدها، وحملها الإنسان. أنت مسؤول عنها. إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا ليه؟ عشان حملها؟ لأ، ظلم نفسه لما جهل بوظيفته. إن عرضنا الأمانة، اوعى تخون الأمانة، اوعى. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم اوعى تخون الأمانة. الأمانة إيه؟ أنت مسؤول عن الأرض، والله العظيم أنت مسؤول عن الأرض. اوعى تمزق العقد اللي بينك وبين ربنا. انت ايه اكبر ذنب عملته في حياتك؟ انا اكبر ذنب عملته في حياتي كذا وكذا وكذا، خلاص بقى ان الله حليم ستار. في ذنب اكبر، ان في عقد بينك وبين ربنا وانت قطعته، خلقك عشان تصلح في الارض، قمت مقطع العقد، قلت اكل واشرب واموت. يا عم في حاجه احلى من كده؟ وهتاكل وتشرب برضو. ازاي تمزق العقد اللي بينك وبين ربنا؟ ازاي تعمل كده؟ يعني العقد الطرف الاول الله، الطرف الثاني أنا وإنت. شروط العقد، هسخر ليك الأرض، مسخرة لينا، تطلع من كنوزها وثرواتها وكلها تحت أمرك، بحيواناتها، بكائناتها، بتربطها، بمعادنها، مقابل إنك تعمل الخير. شرط في العقد، شرط جزائي، إذا لم تفعل فإن له معيشة ضنكة. في شرط جزائي في العقد، فإن له معيشة ضنكة، عيشة وحشة. طيب مقابل العقد إيه؟ تخش الجنة. أنت قطعت العقد، أنت بتهزر، هو في ذنب أكتر من كده؟ إيه رأيكم؟ دول كانوا آخر مبدئين يجمعوا الثلاثين مبدأ كلهم. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل. أنا عارف ان في حد بيسأل ويقول انت مش قلت من كام حلقة ان ربنا خلقنا علشان ان هو بيحبنا، وقلت احبهم فخلقهم واحبهم فكلفهم. ايوه، ما هي التانية دي؟ احبهم فاوجدهم واحبهم فكلفهم ان هم يصلحوا الارض لانها تشريف. ده من الحب ان هو كلفك بهذه المسؤولية. عيش مسؤول عن الارض، تعيش سعيد. المبادئ الثلاثين كده اكتملوا وخلصناهم النهاردة، وبكرة وبعده هيبقوا زي بقى بانوراما كده، نعرض بقى ايه، نفكركم بكل المبادئ. انا نفسي قبل ما اختم حلقة النهاردة ان انتوا تكتبوهم، وموجودين على صفحتي على الفيسبوك بالكامل، وموجودين على الانترنت، وحولناهم لكتاب موجود على النت وموجود في مكتبات. والسنة اللي فاتت اللي هي الفكرة الأصلية الإيمان والعصر بقت موجودة في شكل كتاب موجود في كل مكان وموجود على الانترنت أيضا، تقدروا كإيبوك. أنا عندي أمل، هل ممكن نعيش بالتلاتين مبدأ دول؟ فاكرين لما كنت بقول في بداية كل حلقة لو عشنا بالتلاتين دول حياة أجمل؟ أنا دايما كنت بقول كده، حياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب لله تعالى. فاكرين في حلقة البداية لما كنت بقول لو عشنا بالتلاتين دول كتير من الناس اللي عندها مشاكل من الشباب إزاي ينجح في حياته ويعمل فلوس ويعيش حياة أجمل؟ إزاي نبعد عن التطرف وعن العنف وعن التشدد؟ إزاي البنات تبقى حاسة أنها عايشة حياة أفضل؟ إزاي الأباء والأمهات يربوا ولادهم على قواعد محددة؟ 30 مبدأ، التلاتين مبدأ دول مش مجرد برنامج رمضان وخلص، إنما ده إحنا ممكن نقول عليهم أو الأمنية إنهم يتحولوا اللايف ستايل، طريقة حياة. 30 مبدأ فيهم تجديد، فيهم فكرة تجديد الخطاب الديني، فيهم فكرة ربط الدين بالحياة، فيهم فكرة سد الفجوة بين الدين والحياة. الدين يحيي الحياة، ده الرسالة الكبيرة في النهاردة. الدين لحياة أفضل، الدين للنجاح، الدين للسعادة، مش للتطرف والعنف والكراهية والصراع. ده كانت المبادئ الثلاثين، وده كان برنامجنا حتى الآن. أنا بتمنى إن حلقة بكرة وبعده تكون مش بس مجرد حلقات هتشوفها، لكن تكون وانت بتشوف حلقة بكرة وبعده، أيوة ما أنا كاتبهم عندي، موجودين عندي على النت وموجودين على صفحتي على الفيسبوك. أنا هدخل معاكم النهاردة على هاشتاج طريق للحياة، نناقش كل حاجة بقى حوالين النهاردة وحوالين بقية المعاني. ربنا يفتح علينا ويسعدنا ويجعل الأفكار اللي اتقالت تحيي الحياة، يجعل الكلام خارج من قلوبنا لقلوب الناس يحيي به ناس، يحيي به ناس حزينة أو تعبانة. ربنا يجعل كل كلمة قالت في البرنامج ده خالصة لوجهه الكريم، يهوي إليها أفئدة الناس، تصلح حياتنا، تحبب الناس في ديننا. ربنا يستجب منا أجمعين. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.